الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام العلامة الحبر الفهامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عندنا أسئلة: ما هي صورة المسألة؟ وما المراد بقوله داخل الخلاء؟ وما دليل الفرع؟ وما معنى الخلاء؟ وما ضابطه؟ وما معنى الذكر الوارد؟ وما سره؟ أولا، صورة المسألة بينة، يعني المراد أن المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم قدمه اليسرى عند الدخول، فيدخل بقدمه اليسرى ويخرج باليمنى، يقدم اليمنى عند الخروج كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. وهذا من المسنون المستحب. هذه صورة المسألة بينة. أما المراد بقوله داخل الخلاء، فالمراد بداخل الخلاء مريد دخول الخلاء، مريد دخول الخلاء. فالذكر يقال عند الدخول لا بعده، عند الدخول لا بعد، يعني قبل أن يدخل، إذا هم أن يدخل قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا يؤخذ من الرواية التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم القول على إرادة الدخول، على إرادة الدخول، فيقول الإنسان ذلك إذا أراد أن يدخل. ولماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأنه أننا سنذكر إن شاء الله تعالى أنه يكره ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء، يكره ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. فحينئذ يقال: كيف يكره ذكر الله جل وعلا وأنت تقول أنه يستحب أن يذكر اسم الله جل وعلا لداخل الخلاء، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالإنسان إذا قال ذلك بعد دخوله الخلاء كان ذاكرا لله في الخلاء، وأنت تقول أن هذا مكروه، فهذا حينئذ فيه إيه؟ فيه اضطراب وتناقض. نقول: لا اضطراب هنا ولا تناقض، ولكن المراد بداخل الخلاء الذي يريد أن يدخل الخلاء، الذي قد هم بأن يدخل إيه؟ الخلاء، ولما يدخل الخلاء بعد، فيسمي الله جل وعلا يقول الذكر الوارد ويقدم اليسرى ويدخل، أو يقول ذلك أثناء دخوله، لكن قبل أن إيه؟ قبل أن يدخل. وهذا قد أشار إليه الإمام الخلوتي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى. ثانيا، ما دليل الفرع؟ ما دليل الفرع؟ ما دليل تقديم اليسرى عند الدخول وقول ذلك الوارد أو قول ذلك الذكر عند الدخول؟ أما مسألة تقديم اليسرى فهذه سنرجئها قليلا وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. أما الذكر فنقول: أخرج الإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. يعني الذي يستر عورة الإنسان عن أعين الجن إذا كشف هذه العورة عندما يدخل الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وهذا كما قلنا أخرجه الترمذي، وهذا فيه لين وفيه ضعف، وقد نبه على ذلك أصحابنا رضي الله عنهم، لكن مسلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الحديث الضعيف لا يرد مطلقا، ولكن يعمل به في مثل هذا يعمل به إجمالا، لكن هناك طبعا هناك استثناءات، فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ولا يرد مطلقا. لذلك فالإمام أحمد رده أحيانا وعمل به في أكثر الإيه؟ في أكثر الأحايين. لذلك بعض أصحابنا كابن مفلح في الفروع قد خرج روايتين عن الإمام في هذا، في هذه المسألة، لأنه رد ذلك أحيانا وقبله أحيانا أخرى، ولكن هذا على طريقة أصحابنا في توسيع الخلاف في المذهب وفي تعديد الروايات بأضعف الأسباب. لكن التحقيق أن الأمر في المسألة ليس على روايتين، ولكن لكل مسألة نظرها الخاص، لكل مسألة نظرها الخاص. فقد يقبل الحديث الضعيف وقد يرد الحديث الضعيف. كيف؟ ينظر ما درجة الضعف وما شدة الضعف، وأيضا ينظر ما علة الضعف، ما علة الضعف. هناك علة، هناك من علة الضعف ما يحتمل، ما يحتمل وما يقبل، وما يكون يعني، وما يكون القطع بضعف الحديث معها أو مع هذه العلة بعيدا، ومنها ما دون ذلك. فننظر إلى شدة الضعف وإلى علة الضعف، وينظر أيضا إلى موافقة هذا الوارد الضعيف، إلى موافقة، ينظر إلى موافقته لأصول الشريعة ولما ورد عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم مما أخذوه عن الصحابة، وعلى ما استقر عليه العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أخذوا عنهم، أو ينظر هل يخالف الحديث الضعيف هذا أم لا، هل يخالف هل الحديث الضعيف توافقه أحاديث ضعيفة أخرى أم تخالفه أحاديث ضعيفة أخرى. فهناك نظر في كل مسألة، هناك نظر في كل مسألة. لكن الأصل كما ذكر الخلال وغيره من أئمة أصحابنا، أن الإمام أحمد طريقته كما نص على ذلك الإمام بنفسه، أنه إذا لم يكن في الباب سوى الحديث الضعيف فإن الإمام أحمد لا يرده حينئذ، لا يرد الحديث الضعيف ما إذا لم يكن في الباب غيره. لكن طبعا ليس كل حديث ضعيف، هناك إيه، هذا إجمالا، هذه القاعدة الإجمالية. وممن دقق في ذلك وحقق وتكلم فيه بتفصيل حسن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الترمذي. ويعني في المقدمة التي كنا قد وعدنا إن احنا سنسجلها إن شاء الله، وفيها مدخل إلى التفقه والكلام على بعض الإشكالات الواردة المتعلقة بالتفقه والدائرة على ألسنة الناس، كنا قد ذكرنا شيئا من ذلك. يعني إن شاء الله، يعني عسى الله جل وعلا أن ييسر تسجيل هذه المقدمة لكم، يعني في الكلام فيها عن الحديث الضعيف ومتى قبله أصحابنا ومتى ردوه نحو ذلك. لكن الأصل أن الحديث الضعيف يعمل به عندنا في مثل هذه الأمور، يعني في الأذكار وفي فضائل الرجال وفي فضائل الأعمال وفي بعض المستحبات، أو في مستحبات الأصل في الجملة، يعني في المستحبات. وكذلك يعمل به في المغازي وفي التفسير وفي التاريخ وفي نحو ذلك. الأمر في ذلك إيه؟ هين. يعني إذا لم يكن الأمر في الحلال والحرام فهو أهون، فهو أهون. وما هو أقل من الحلال والحرام أيضا درجات، درجات قد يقبل في بعض المراتب ما لا يقبل في غيرها. يعني حتى قد يقبل في التاريخ وقد يقبل في المغازي ما لا يقبل حتى في المستحبات. فالمسألة فيها نظر دقيق، ليس مجرد قاعدة إجمالية هكذا الإنسان إيه يطبقها كالأعمى. المهم يا مشايخ، إجمالا أن الفقهاء يعملون في الحديث الضعيف في مثل هذه المواطن إذا كان عليه العمل عند أهل العلم رضي الله عنهم. ونقول أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالفقهاء رضي الله عنهم قد جمعوا بين الأثرين، فقالوا يقول المرء إذا أراد أن يدخل الخلاء: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكما إذا دخل مرفقه، المراد هنا بالمرفق اللي هو الإيه؟ الخلاء، إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا رواه ابن ماجه، وهو أضعف مما سبق، وهو أضعف مما سبق، لكن ذكره الفقهاء رضي الله عنهم وذكره جماعة من أئمة أصحابنا رضي الله عنهم. فإذا قاله الإنسان لا بأس، إذا قاله الإنسان فلا بأس، لكن كما قلنا هو أضعف مما سبق. فما سبق البسملة واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مقدم على هذا، لكن إذا ذكره الإنسان فلا بأس: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. فهذا دليل الفرع. فنقول بعد ذلك: ما معنى الخلاء وما ضابطه؟ وما ضابطه؟ نقول الأصل أن الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المعد لقضاء الحاجة. فإن تميز عما سواه فهو الحش أو الحش والكنيف وبيت الخلاء، ويأخذ حكم ذلك. يعني لو كان هناك موضع يا مشايخ متميز، له حدود تميزه عن غيره، وهو معد فقط ومخصص لقضاء الحاجة، فواضح حينئذ هذه البقعة وهذا المكان المحدود هو حينئذ ما يسمى بالحش، أو ما تسميه العرب الحش أو الحش لغتان، أو الكنيف أو بيت الخلاء، ويأخذ حكم الخلاء حينئذ. فيتقدم اليسرى عند الدخول، ويذكر فيه اسم الله تعالى، ولا يقرأ فيه القرآن وإلى غير ذلك، ولا يجاب فيه المؤذن بالنطق ونحو ذلك كما سنتكلم إن شاء الله. فحينئذ ذلك المكان سيأخذ حكم الخلاء. مثاله الحمامات اللي يا مشايخ بتكون موجودة مثلا في المطاعم وما شابه ذلك. لما تدخل كده، تدخل الأول إلى حمام واسع فيه أماكن لغسل الأيدي ونحو ذلك، وهناك أماكن صغيرة اللي هي متر في متر كده، كل ليها باب وليها جدران، وهذا مكان واضح متميز لقضاء الإيه؟ لقضاء الحاجة. هذا هو بيت الخلاء، هذا هو الخلاء حينئذ. طيب، وإن لم يتميز الخلاء بأن كان في نحو صحراء. طبعا عندك صحراء شاسعة الإنسان سيقضي فيها حاجته كما كانت تفعل العرب. هذه الصحراء كلها خلاء؟ هذا لا يقول به أحد. طب أين الخلاء حينئذ في مكان غير متميز، وليس هناك موضع واضح محدد متميز لقضاء الحاجة؟ نقول الخلاء هو موضع، يعني بقعة قضاء الحاجة دون غيرها، أو موضع قضاء الحاجة دون غيره. يعني البقعة التي اختارها الإنسان لكي يقضي فيها حاجته، هذه هي الخلاء. لذلك قال أصحابنا رضي الله عنهم في مسألة تقديم اليمنى واليسرى عند الدخول والخروج، أن الإنسان في الصحراء متى يقدم اليمنى؟ يقدم اليمنى إذا أراد أن يجلس في الإيه؟ في البقعة التي سيقضي فيها حاجته. وكذلك يقدم اليسرى عند القيام منها. فهذه البقعة التي يقضي فيها الحاجة هي الإيه؟ هي الخلاء فقط، إيه؟ دون غيرها. طيب، نقول وكذا إن جمع إلى موضع الخلاء نحو مستحم ومتوضأ. يعني هذا مثاله الايه الحمامات المعاصره في بيوتنا. نقول هذا مكان متميز ومحدود، يعني له باب وله جدران، مكان واضح اسمه الحمام. لكن هذا المكان ليس خاصا بقضاء الحاجه، لكن يعني هو تقضى فيه الحاجه، وكذلك فيه يتوضأ الانسان، وفيه يستحم الانسان، ففيه المغتسل او المستحم اللي هو البانيو، وفيه المتوضأ اللي هو الحوض الذي يتوضأ فيه الإنسان ويغسل فيه وجهه ونحو ذلك، وفيه الإيه؟ وفيه الـ الـ الـ وفيه مرحاض قضاء الحاجة، فيه مرحاض قضاء الحاجة، فهذا مكان ليس خاصا بقضاء الحاجة. فنقول أيضا الخلاء هنا هو فقط البقعة التي يقضي فيها الإنسان حاجته، فقط البقعة التي يقضي فيها الإنسان حاجته. لذلك يا مشايخ الإنسان إذا دخل الحمام اللي هو في بيوتنا اللي احنا بنسميه الحمام، إذا دخل لكي يتوضأ وهو واقف على الحوض، هل في إشكال؟ هل يكره أن هو يقول بسم الله حينئذ؟ طبعا البسمة لها هنا واجبة. هل في إشكال يذكر اسم الله جل وعلا عند وضوئه إذا كان يتوضأ وقد سمع المؤذن يؤذن؟ هل هناك إشكال أو يكره أن يجيب المؤذن حينئذ؟ نقول لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. كذلك يفعل كذلك الأمر عند الإيه؟ عند الاغتسال أو عند الاستحمام، لأنه لم يقصد إلى بقعة الإيه؟ إلى بقعة قضاء الحاجة، ولكنه دخلها هنا لكي لأمر آخر. لكن إذا أراد الإنسان، لكن عند قضاء الحاجة وعند إقبال الإنسان على بقعة قضاء الحاجة، المرحاض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، حينئذ يأخذ ذلك الإيه؟ تلك البقعة تأخذ أحكام الإيه؟ أحكام الخلاء، تأخذ أحكام الخلاء. نقول لكن تصرف النجاسة، لكن تصرف النجاسة، يعني أنت تنزه الله سبحانه وتعالى، تنزه الله سبحانه وتعالى أن تذكر اسمه أو نحو ذلك في موضع فيه نجاسة، في موضع فيه نجاسة. يعني إذا أراد الإنسان أن يستحم يسمي الله جل وعلا، أو يجيب المؤذن كذلك إذا أراد أن يتوضأ، لا إشكال. لكن لو كان هناك نجاسة في المرحاض تصرف، يضرب السفون يصرف هذه الإيه؟ النجاسة. ينزه، يعني لا يكون يذكر اسم الله جل وعلا في موضع فيه نجاسة. طيب، لو كان هناك مثلا المياه مقطوعة أو في مشكلة في السباكة أو نحو ذلك، هل يحرم ذلك أو يكره أو نحو ذلك؟ يعني هذا فيه إيه؟ هذا محل تأمل ومحل نظر. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في إناء من عيدان، وكان يضعه تحت سريره في البيت، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يقوم الليل في حجرات نسائه ونحو ذلك. فقد يعني هذه المسألة فيها محل بحث وتردد، لكن الإنسان إذا لم تكن هناك ضرورة، وإن لم يكن هناك مانع، يصرف الإيه؟ يصرف النجاسة وينزه اسم الله جل وعلا، طالما أنه ليس هناك حاجة وليس هناك ضرورة وليس هناك ما يمنع، خلاص والآية في الأمر مشقة، يصرف هذه الإيه؟ يصرف هذه النجاسة وينزه اسم الله جل وعلا أن يذكر مع وجود هذه النجاسات قدر الإمكان. طيب، متى يقول الإنسان حينئذ دعاء الدخول، ومتى يقدم اليمنى ويقدم اليسرى؟ يفعل ذلك عند دخول الحمام، عند دخول الحمام، وكذلك عند إقباله، أو يقدم أيضا اليسرى عند إقباله على إيه؟ على المرحاض اللي هو موضع قضاء الحاجة. لكن حتى هو داخل من باب الحمام اللي احنا بنسميه الحمام، يستحسن أيضا أن يقدم الإيه؟ أن يقدم اليسرى، يستحسن أن يقدم اليسرى، وأن يذكر أيضا اسم الله جل وعلا حينئذ عند دخوله. وقد ورد عن بعض العلماء والفقهاء رضي الله عنهم، ومنهم بعض أصحابنا رضي الله عنهم كما حكاه الخلوتي عن بعض أصحابنا، أنه يستحب أصلا الإنسان إذا دخل الحمام اللي هو موضع الاستحمام، ما تسميه العرب الحمام، الإنسان إذا دخل الحمام أيضا أن يقول ذلك الإيه؟ أن يقول ذلك الأثر، أن يقول ذلك الأثر. فكذلك حتى الحمام عموما يفضل فيه أن الإنسان يقدم اليسرى عند دخوله، وأن يسمي الله جل وعلا، وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول. وأيضا يعني إذا قيل أن هو الخلاء هو بيت الإيه؟ هو بيت الشياطين ونحو ذلك، فيعني هذا قد يتعدى إلى إيه؟ إلى جميع الحمام، قد لا يختص ذلك بالبقعة. مفهوم ذلك أنه لا يختص، قد يعني أنه لا نخصه كبقية الأحكام بالبقعة. فكذلك يسمي الإنسان ويستعيذ بالله جل وعلا إذا أراد أن يدخل الحمام عموما من باب الحمام، وكذلك يقدم اليسرى. لكن مع ذلك لا يكره ولا يحرم أن يذكر اسم الله جل وعلا في إيه؟ إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يغتسل أو يستحم ونحو ذلك. أخيرا، ما معنى الذكر الوارد وما سره؟ قال في الإقناع وشرح الإمام الحجاوي والشرح للبهوتي رحمهم الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك أي ألجأ إليك، اللهم إني أعوذ بك أي ألجأ إليك. والعوذ واللوذ في لغة العرب راجعان إلى معنى الالتجاء إلى القوي الشديد، الالتجاء إلى القوي الشديد. ومنه قالت العرب العوذ من اللحم، هو اللحم المجاور للعظم، اللحم المتعلق بالعظم، تمام؟ هذا العوذ. لماذا؟ لأنه قد استند إلى العظم وتقوى واشتد بالعظم. كذلك الإنسان إذا استعاذ بأحد ما فإنه يلتجئ إليه ويستند عليه ويقوي ضعفه بقوته. فالعوذ من اللحم هو ما إيه؟ هو ما كان ملتصقا بالعظم، مشتدا بالعظم. وقال الإمام ثعلب من أصحابنا من أئمة اللغة أوحد زمانه في اللغة، قال: قلت لأعرابي: ما أطعم الخبز؟ ما أطعم الإيه؟ الخبز، أو ما أطيب الخبز، أو شيء من هذا القبيل. فقال: أدمه. فقال: أدمه، أو شيء أو نحو ذلك. وقال له: ما أطيب اللحم؟ ما أطيب اللحم؟ ما أطيب؟ قال: عوذه، اللي هو ما إيه؟ ما جاور العظم تقريبا. ومنه أيضا العائذ في لغة العرب. العائذ هي الأنثى التي قد وضعت قريبا. يقولون لها عائذ لأنها تلاصق رضيعها. كالإنسان إذا استعاذ بغيره فإنه يستند عليه ويتقرب منه ويلتصق به لكي يتقوى به. فهذه الملاصقة الشديدة أخذوا منها وصف الأنثى التي قد وضعت قريبا بأنها عائض، لأن رضيعها يعوذ بها، ولأنها أيضا تلتصق به التصاق الذي المستعيذ بالذي يستعيذ به، فقيل لها عائض. ومن ذلك يعني ومن ذلك أيضا من ذلك المعنى أو في ذلك المعنى الأبيات العظيمة الرقيقة البديعة التي قالها المتنبي لما قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا الكلام رائع جدا وبديع حقيقة، يعني للأسف يعني هذه أفعال الشعراء، هذا الكلام لا ينبغي أن يصرف لغير الله، ولا ينبغي أن يمدح به سوى الله سبحانه وتعالى. يعني روي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه من وراء الحجرة فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: ويلك ذاك الله، ويلك ذاك الله. يعني لا يوصف بهذا إلا رب العالمين جل وعلا سبحانه وتعالى. يعني من باب أولى هذه الكلمات التي قالها المتنبي ينبغي أن يوصف بها رب العالمين جل وعلا، وأن يناجى بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك روي أظن ابن كثير روى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يدعو ويناجي بهذين البيتين، يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى في سجوده: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به في مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فكلام بديع رقيق للغاية. لذلك قال بعض أهل العلم إن اللوذ يكون في طلب الخير، أن اللوذ يكون في طلب الخير، والعوذ يكون في الفرار من الشر، الفرار من الشر أو الالتجاء من الشر. لذلك يعني يقولون، لذلك قال المتنبي: ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحذره. لكن حقيقة أن هذه يعني هذا التفريق ليس بصحيح يعني، ولا يدل عليه كلام العرب أصلا، لأن اللوذ أصلا هو الاستتار، يعني الاستتار والفرار، الاستتار بالجبل ونحوه، فهذا هو اللوذ، فالاستتار من المخيف، فهذا أصل اللوذ في كلام الإيه؟ في كلام العرب. ولا يدل عليه تصرفات الإيه؟ تصرفات العرب في كلامها، فليس هناك فرق يعني هذا يستعمل في الخير والشر، ويستعمل ذلك أيضا في الخير والشر. فقال: اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك، من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. بإسكان الباء، قال بإسكان الباء أي الخبث، بإسكان الباء. قاله أبو عبيدة ونقل القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ، أي أكثر روايات الشيوخ بإسكان الباء الخبث، الخبث. وفسره بالشر، والخبائث بالشياطين، فكأنه استعاذ من الشر اللي هو الخبث وأهله اللي هم الشياطين الخبائث. وقال الخطابي: هو بضم الباء الخبث، يبقى الخبث والإيه والخبث، يروى هكذا ويروى هكذا، لكن الأشهر الخبث، لكن يروى أيضا بضم الباء الخبث، فهو حينئذ جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، إلى غير ذلك. المهم يقال الخبث وهذا هو الأشهر، ويقال الخبث، ويقال الخبث، والاستعاذة هنا تكون من الشر وأهله، أو من ذكران الشياطين، ومن إيه؟ ومن إناثهم. طيب، وما سر ذلك الإيه؟ ما سر ذلك ذلك الذكر؟ سبحان الله، حينئذ الإنسان يسمي الله جل وعلا، والبسملة، تعرفون معنى البسملة، أن الإنسان يقول: أني أدخل إلى ذلك الخلاء، أدخل إلى ذلك الخلاء مستعينا بالله جل وعلا، ومستعينا باسم الله جل وعلا، ومستعينا برب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا يذكر الإنسان بضعفه، يعني سبحان الله، الإنسان يقول بسم الله ويذكر أنه يستعين بالله جل وعلا إذا أراد أن يدخل الخلاء، في أحقر الأمور، في أحقر الأمور في أعين الناس، لكن الإنسان حتى في ذلك لا يستطيع أن ينفك عن رحمة الله جل وعلا وعن معونته سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا سمع الأذان وإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من موضع إلى موضع، ولا قوة لي أبدا لأن أفعل أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالاستعانة بالله جل وعلا. فحتى في الخلاء لا يستطيع الإنسان أن هو يدخل الخلاء، لا يستطيع الإنسان أن هو يتخلى، أن هو يتبول أو يتبرز إلا بالاستعانة برب العالمين جل وعلا. وهذا هو الحق والله، يعني الإنسان حتى محتاج لرب العالمين جل وعلا في ذلك، أشد الاحتياج، أشد الاحتياج، مش احتياج يسير، أشد الاحتياج. يقول في أثر لطيف عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وكان كثيرا ما يعظ الهارون، وكان هارون الرشيد يتعرض له كثيرا لكي يعظه. وكان فضيل بن عدي يقول له يا حسن الوجه، لأنه كان حسن الوجه جميله، وكان يعرف إيه، كان يعرف بذلك، وكان يشتد عليه الفضيل بالكلام في نحو ذلك يعني. فقال له هارون ذات يوم عظني، فقال له يا حسن الوجه، كيف أنت إذا كنت في الصحراء وانقطعت بك السبل وأرهقك العطش ما تدفع في شربة ماء؟ يعني تخيل أنت لو أنت انقطعت بك السبل وهتموت من العطش، تدفع إيه في شربة ماء في ذلك الإيه؟ في ذلك الموطن. قال أدفع نصف ملكي، ولو أنصف الرشيد لو قال لقال أدفع جميع ملكي، لأن والله لو وضع في ذلك الموطن وقاس العطش الشديد جدا المهلك، والله لو ساومه احد حينئذ على جميع ملكه لاعطاه جميع الملك، لكن قال ادفع نصف ملكي. فقال له الفضيل فما تفعل ان حبست فيك تلك الايه؟ تلك الشربه، هذه الشربه الماء التي قد شربتها، ما تدفع ان حبست فيه، ان ما تقول ان حبست فيك هذه الشربه فما تدفع في اخراجها؟ فقال ادفع نصف ملكي الاخر. فقال له الفضيل يا حسن الوجه، اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء وبولة، أو يساوي عندك شربة ماء وبولة. هذه حقيقة الدنيا وهذه حقيقة الملك، هو يساوي عندك شربة ماء وبولة. وأمر البولة هذه ليس أعجب من الشربة، والله أمر البولة ليس أعجب من الشربة، بل هو أشد. يعني سبحان الله، ربنا يعافينا، من ابتلاهم الله جل وعلا، من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بانحباس في البول لأي سبب من الأسباب، واحد مثلا عنده حصوة في الحالة وسدت الحالة، وكان عنده كلية واحدة أو كان عدة يعني أكثر من حصوة سدت الحالبين، وحبس البول في الإنسان ألم شديد شديد، ويصيبه ذلك بآفات عدة قد تصل به إلى الموت، يعني قد يصل ذلك إلى فشل كلوي، إلى موت، إلى إيه، إذا حبست فيه تلك الإيه، تلك البولة. وعذاب عذاب، يعني قد يجد الإنسان حينئذ العطش أرحم من العذاب الذي سيمر به إذا حبس فيه البول. فإنسان مستعين بالله سبحانه وتعالى عند البول، عند يعني هذا الأمر الحقير، هذا الأمر الحقير الذي يستحقره الناس، هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعله بغير عون من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو منعه الله جل وعلا عنه، ولو ابتلاه فيه، لا قاس الأمرين وللقي عذابا ونصبا شديدا حينئذ. فسبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ممكن يكون جنود ربك ليس مش لازم يكون جبريل أو الملائكة أو الرياح والجبال ونحو ذلك، ممكن يكون فيروس أو بكتيريا يسيرة جدا لا ترى بالعين المجردة وتعذب الإنسان، سبحان الله. أو حبس في الإنسان مثلا الغائط، عافانا الله، إنسان بطنه وتتمدد وألم شديد، ويصاب وقد تتعفن المعدة وتثقب ويخرج الغائط في تجويف بطني، فقط إذا حبس الغائط لبعض الأسباب المرضية. فسبحان الله، إنسان محتاج إلى رب العالمين جل وعلا أشد الاحتياج. سبحان الله، إنسان حين يستحضر فقره ويستحضر ضعفه، يعني هو داخل الخلاء كي يتخلى، فقط يذكر أنه هو فقير وأنه هو ضعيف وأنه مفتقر إلى رب العالمين جل وعلا في هذا الأمر في أقل شيء. سبحان الله، الإنسان إذا أصابه شيء من ذلك، من هذه الآلام وشيء هذه الأمراض، كما قال الفضيل، اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء وبولة، حتى لا يعني والله لا يساوي حتى شربة ماء وبولة. الإنسان حينئذ إذا أصيب مثل هذه الأمور مثل هذه المصائب تجده انكسر، وذكر يعني وذهب عنه العتو، وذهب عنه الفجر، وذهب عنه التعالي والتجبر، يعرف حقيقة إيه، حقيقة قدره. فالإنسان يذكر إنسان بحقيقة قدره، يذكر نفسه بحقيقة قدره كلما دخل الخلاء، إن هو يحتاج إلى رب العالمين جل وعلا حتى في ذلك الإيه، في ذلك الأمر، فلا يتجبر ولا يتكبر، ويعرف حقيقة ضعفه وأنه محتاج إلى رب العالمين جل وعلا في كل وقت. يقول أعوذ بالله من الخبث والإيه والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هو أيضا يعني يعلم أن الشرور تحيط به، يعني سبحان الله، هناك من جنود الله جل وعلا، وهناك من مما يمكن أن يصيب الإنسان بالسوء والشر، ليس فقط الإنس الذين يراهم الإنسان، بل حتى ما لا يراه الإنسان، ما لا يراه الإنسان لا يعرف، والذي يحميه من كل ذلك والذي يحرسه من كل ذلك ويدفع عنه كل هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يحتاج إلى الالتجاء له جل وعلا في كل وقت وحين، فهو في عند دخوله في كل مرة يذكر نفسه بضعفه وبافتقاره وبحاجته إلى الاستعاذة برب العالمين جل وعلا وإلى عون رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا إذا لم يستره عن أعين الجن وحتى عن أعين الإنس فهو مفضوح، فهو مفضوح. فالله جل وعلا هو الذي يستر الإنسان، هو الستير سبحانه وتعالى، والذي به الستر جل وعلا في الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا خرج قدم اليمنى، قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نقول أولا: ما هي صورة المسألة، وما دليل الفرع، وما معنى الذكر الوارد، وما سره، وما جماع القول في تقديم اليمنى أو اليسرى. نتكلم حينئذ عن تقديم الإيه، اليمنى واليسرى عند الدخول والخروج. أولا، صورة المسألة واضحة كما ذكرنا، يسن ويستحب أيضا الإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقدم اليمنى عند خروجه، وأن يقول بعد خروجه: غفرانك اللهم، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، ما دليل الفرع؟ نقول لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة، وهو إيه، هو ضعيف وفيه لين كما ذكرنا، وهذا يقال فيه ما قلناه سابقا. طيب، ما معنى الذكر الوارد وما سره؟ قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى عن قوله غفرانك، قال: وهو منصوب على المفعولية، أي أسألك غفرانك. يبقى التقدير ها هنا: أسألك غفرانك. والغفر الستر، وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص مما يثقل القلب، وهو الذنب، لتكمل الراحة، لتكمل الراحة. سبحان الله، هذا حسن جميل. الإنسان إذا خرج أولا يتذكر أيضا، يذكر نفسه مرة أخرى بفقره وبضعفه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لولا الله سبحانه وتعالى لما ذهب الأذى ولما جاءت المعافاة. فالإنسان يشكر ربه جل وعلا على ذلك سبحان الله، فيذكر ويذكر نفسه أن من نعمة الله جل وعليه هذا الدخول للخلاء. ثم الإنسان إذا وقع في قلبه ذلك تذكر أن في قلبه وفي روحه ما هو أشد أذى، ما هو أشد أذى وأعظم خطرا في الدنيا والآخرة من ذلك الأذى المادي، ألا هو أذى الذنوب، وأذى سوء الخلق، وأذى الرياء، وأذى العجب، وأذى أمراض القلوب وعلل القلوب. فحينئذ يقول: غفرانك يا رب، كما خلصتني من أذى المادي، كما خلصتني من هذه النجاسات ونحو ذلك، ورزقتني العافية فيها يا رب، اغفر لي يا رب، استر كما سترت عني، كما سترت عورتي عن غيري، استر أيضا عورتي في الدنيا والآخرة، عورتي الدين وعورة الإثم، واغفر لي يا رب، أذهبها عني كما أذهبت عني ذلك الإيه، ذلك ال... ذل... تلك النجاسات وذلك الأذى، أذهب عني أذى القلب وعلل القلب وأمراض القلب. لأنها أشد وأخطر في الدنيا والآخرة. غفرانك يا رب. ما جماع القول في تقديم اليمنى أو اليسرى؟ نقدم اليمنى عند الخروج ونقدم اليسرى عند الدخول. نقول قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال: وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، وهذا قد علمناه بالاستقراء لنصوص الشارع، بالاستقراء لنصوص الشارع، أن قاعدة الشريعة أن اليمنى تقدم إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل، التيامن حينئذ، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، الابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، واللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والترجل اللي هو تسريح الشعر، تسريح الشعر، والانتعال هو لبس النعل، وطبعا النعل او غير النعل يعني مما نلبسه الان، يعني الحذاء ونحو ذلك. يبقى اللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد، يقدم اليمنى عند دخول المسجد ودخول المنزل، والخروج من الخلاء، لان ما سوى الخلاء اكرم من الايه، من الخلاء. ما سوى الخلاء، خارج الخلاء اكرم واشرف من الايه، من الخلاء. الخلاء هو موطن ايه، يمنع فيه الانسان من ذكر الله جل وعلا، ومسكن للجن والشياطين ونحو ذلك، وفيه مواضع النجاسات. فبلا شك ما سوى الخلاء اكرم من الخلاء، فعندما تنتقل من الحال الادنى للحال الاعلى ايه، تقدم اليمنى والعكس. طيب، وتقدم اليسرى في ضد ذلك، في ضد ذلك، كدخول الخلاء وخلع النعل، لان الخلع، لان الانتعال اكمل حالا من الايه، من الخلع. الانتعال اكمل حالا من الخلع. والخروج من المسجد، بلا شك ما سوى المسجد أقل من المسجد، أقل من المسجد، والمسجد أكرم وأشرف مما سواه. فيقدم اليمنى عند الدخول ويقدم اليسرى عند الخروج. والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة، إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل. يعني الأكل هو هي بإيد واحدة، يعني ما فيش دخول وخروج في الأكل، هو الأكل بإيه، بإيد واحدة. طيب، هذا شيء فيه كرامة، الأكل والشرب والمصافحة، يقدم اليمين في إيه؟ يفعل ذلك باليمين في جميع ذلك. ومناولة الكتب وتناولها، وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، الاستجمار، إزالة النجاسة، هذه إزالة للنجاسة تكون باليسرى. ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. هذه قاعدة الشريعة يا مشايخ، ولأجل هذه القاعدة الكلية التي استقرأناها من نصوص الشارع، من كلام الله جل وعلا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأننا حينئذ نقدم اليمنى عند الخروج ونقدم اليسرى عند الدخول. ليس هناك أثر مخصوص في ذلك، هناك بعض الآثار، هناك أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه لكنه ضعيف لا أصل له، فهذا ليس هو الدليل. يعني هذا مما يذكره الفقهاء، وهذا أمر ينبغي أن يعلم يا مشايخ، أن الفقهاء حينئذ في التعليل وفي التدليل أحيانا، يعني خاصة في المواطن التي يختصرون فيها ذلك، قد يذكرون بعض الأدلة هي ضعيفة جدا جدا، وليس عليها المعول في المسألة أصلا، وليس عليها المعول في الفرع، تمام. لكن قد يكون التعويل على قياس، وقد يكون التعويل على استقراء عام لقواعد الشريعة، وقد يكون يعني ايه الشرح او الكتاب اضيق من ان يذكر فيه ذلك، فيذكر نصا هو ضعيف لا تقوم به الحجة، لكن هو يذكر ذلك استئناسا، يذكر ذلك استئناسا، لكن هذا ليس الايه، هذا ليس المعتمد في التعليل، ليس هو المعتمد في التعليل. وكما ان هناك معتمد في الحكم، هل هو المعتمد، هل هو مستحب ام واجب او حرام، كذلك هناك معتمد في الايه، في التعليل. ليس كل ما يذكره الفقهاء هو المعتمد والذي يعول عليه في التعليل. فهذا هو الدليل، وهذا هو الذي بنينا عليه القول باستحباب الدخول باليسرى والخروج باليمنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. ها هنا سيعدد جملة من مكروهات من الأفعال المكروهة في الإيه، في الخلاء، مما يكره في الخلاء. ويكره في حال التخلي، أثناء التخلي، أثناء قضاء الحاجة، استقبال الشمس والقمر، استقبال الشمس والقمر. ما أولا، ما صورة المسألة وما دليل الفرع؟ صورة المسألة واضحة يا شيخ، الإنسان أثناء قضاء الحاجة يكره له أن يستقبل الشمس والقمر، يعني هو يواجه بالبول الشمس أو الإيه أو القمر إذا لم يكن ثم حائل. إذا لم يكن ثم حائل، إن كان هناك حائل لا بأس، لا إشكال. لكن الفكرة كون الإنسان يعني إيه يبول في وجه الإيه في القمر أو يبول في وجه الإيه في وجه الشمس. طيب ما دليل الفرع؟ ما دليل الفرع؟ نقول روي في ذلك آثار باطلة وموضوعة. روي في ذلك آثار، لكن نقول هذه الآثار باطلة وموضوعة. منها ما روي عن علي وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن الشمس والقمر خلقا من نور العرش، خلقا من نور العرش، أو أن فيهما من نور الله، وأن لهما عرى توكل بها الملائكة، توكل بها الملائكة، وهذا لا يحتج بمثله. يعني هذا إن ذكره بعض الأصحاب رضي الله عنهم فهذا مما لا حج فيه، قد يذكر استئناسا ونحو ذلك، هذا مما لا يحتج بمثله. وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال: وذلك لأن بهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما. والحقيقة هذا هو أجود تعليل قيل في هذا الإيه؟ قيل في هذا الفرع. هذا أجود تعليل قيل في هذا الفرع. قال: وقد ورد أن أسماء الله مكتوبة عليهما، وهذا ليس إيه؟ هذا ليس بصحيح. يعني هذا مما ينقله أو مما تناقله الفقهاء، ولكنه ليس بصحيح، يذكرون ذلك استئناسا ولجمع ما قيل في الإيه؟ في الباب، لكنه لا يعرف له أصل وليس بصحيح. وهذا على سبيل التنزيه، فإن كان بينهما حائل فلا بأس. يعني على سبيل التنزيه، يعني هذا كراهة تنزيهية ليس فيه تحريم يعني وليس فيه تجديد، فإن كان بينهما حائل فلا بأس. فنقول أن أجود ما يقال في تعليل ذلك الحكم عند أصحابنا ما قاله الشيخ: لأن بهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما. وأصل ذلك أن وجدنا أن الشارع يحثنا على احترام بعض المحترمات أو تنزيه بعض المحترمات عن في مسائل الإيه في مسائل التبرز والتبول وإزالة النجاسات ونحو ذلك، كما تكلمنا عن عدم جواز الإنسان يستجمر بالطعام وبكتب العلم أو حتى بالحيوان، لا يجوز أن يتبول عليه، لا يجوز أن ينجسه. فنقول يعني يلاحظ أن الشريعة تحثنا على أن الأمور المحترمة التي لها احترام والتي لها قدر، يعني أنها تنزه عن مثل إيه؟ عن مثل ذلك، أنها تنزه وتحترم إيه؟ أن تبتذل هذا الابتذال عند قضاء الحاجة أو عند الاستجمار أو نحو ذلك. فنقول إن هو يقال مثل هذا في مسألة الشمس والقمر، يعني الشمس والقمر كما قال الشيخ ابن تيمية يستضيء بهما أهل الأرض، فهما مصدر للنور في لأهل الأرض، وهذا طبعا بلا شك نافع جدا. أيضا الشمس حتى لها تأثير في طعامهم ونحو ذلك، وهذا كله يعني قد يقال إنه يوجب احترامهما، يعني أو يوجب أن نقول أنها أن أو أنهما من المحترمات. وقد علمنا من الشارع أن المحترمات تنزه عن مثل ذلك، عن أن تواجه بالنجاسة أو تواجه بالتبول أو أنها يستجمر بها أو نحو ذلك. فهذا يعني هذا أقرب شيء في هذه المسألة. لكن حتى لو قيل بذلك فنقول إن هذا يكون من باب خلاف الأولى الذي هو أقرب للمباح. يقول هذا من باب خلاف الأولى الذي هو أقرب للمباح، أقرب إلى المباح من المكروه. تمام؟ فإطلاق يعني حتى يعني إيه؟ يعني قد نقول إن هو خلاف الأولى، خلاف الأولى لأجل احترام يعني احترام هذه النعمة التي قد أنعم الله جل وعلا بها علينا. الله جل وعلا قد جعلها نعمة، آية. الله جل وعلا قد جعل الشمس والقمر آيتين، فهذه آية وهذه نعمة، فينبغي أن تحترم. والشرع كما قلنا علمنا أن المحترمات والآيات والنعم التي قد أنعم الله بها علينا، الحيوانات والبهائم والطعام ونحو ذلك، حتى كتب العلم، هذه المحترمات تصان عن مثل هذا. فكذلك ها هنا تصان هذه الأمور المحترمة، هذه الآية هذه النعمة تصان أن هي تواجه بالنجاسة، يعني هذا قريب، هذا قريب وهذا محتمل وهذا جيد، لكن قد يقال ان الاقرب انه يقال انه خلاف الاولى، خلاف الاولى الذي هو اقرب للايه؟ للمباح من المكروه. لكن يعني القول بان ذلك مكروه ليس بمستبشع جدا كما يصوره البعض، بل هو يعني فيه قدر ليس بالقليل من الوجاهة. ومهب الريح، ومهب الريح يعني العبارة هنا، ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح، يعني يكره استقبال مهب الريح، يكره استقبال مهب الريح. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة، إن الإنسان إذا أراد أن يتبول، لا يستقبل مهب الريح، يعني الموضع الذي أو الجهة التي تهب منها الرياح لا يستقبلها الإنسان، يعني لا يبول في الجهة التي تقبل منها، الرياح، أيضا إذا لم يكن هناك حائل، فالكراهة هنا يعني مختصة بعدم وجود حائل. ما دليل الفرع؟ قال في الإقناع وشرحه: ويكره استقبال مهب ريح بلا حائل، قال البهوتي: خشية أن يرد عليه البول فينجسه. وهذا متجه، هذا حسن، ومتجه جدا جدا. يعني الإنسان إذا بال في الجهة التي تقبل منها الريح، حينئذ يمكن أن الريح ترد عليه البول فينجس نفسه وينجس ثيابه، فالإنسان ينبغي أن يحترز من ذلك، فيكره، نقول يعني ولعل الأولى أن هو يقال أن إذا كانت الريح شديدة والإنسان يعني قد بلغ يعني شديدة بصورة الإنسان يتيقن معها أنه إذا بال في مهب الريح أو يستقبل ببوله مهب الريح، حينئذ فإنه يقين النجاسة ستصيب ثوبه وستصيب جسده، حينئذ قد يحرم ذلك، لكن لأن هذا الأمر هنا يعني إذا الأمر لم يبلغ درجة اليقين أو درجة الظن الذي يقوم مقام اليقين، فلكن هناك يعني أمر محتمل، فحينئذ يكون إيه؟ يكون مكروها، لأن ما زال هناك احتمال الإنسان يتنجس، والإنسان الأولى أن هو إيه؟ أن هو يحترز من مثل ذلك، وأن يسد الباب في ذلك، أن هو تصيبه النجاسة، تصيب ثوبه النجاسة، أو تصيب جسده النجاسة، ويحتاج مع ذلك إلى تطهير جسده ونحو ذلك، فلا، فالإنسان هو يكره له، أن يعرض نفسه لمثل ذلك. لكن إذا تيقن هو سيتنجس، لا، هذا يحرم، الإنسان ينجس نفسه، بل يجب عليه أن يجتنب النجاسة ما استطاع. والكلام، يعني يكره الكلام حال التخلي، فصورة المسألة ودليل الفرع ما الذي يدخل في ذلك وما الذي يستثنى. أما صورة المسألة فكما ذكرنا أن الإنسان أثناء التخلي يكره له أن يتكلم، حينئذ، ولكن يكون صامتا، وما دليل الفرع؟ قال في الإقناع وشرحه: ويكره كلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وهذا رواه مسلم وأبو داود. وقال: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم قضاء الحاجة ثم رد على الرجل السلام، وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وهذا طبعا قد جمع فيه أكثر، من مكروه، يعني يخرج الرجلان ويضربان الغائط كاشفين عن عورتهما، هذا قبيح، يتحدثان في ذلك، هذا أيضا قبيح. طبعا يعني والحكمة من الكراهة أو علة الكراهة واضحة جدا، يعني مراد الشارع مما يستقبح، يعني مما يستقبح في هذا الأمر الذي لأجله يستحق الحكم بالكراهة، يعني أن هذا مما تشمئز منه النفوس. أصلا موضع الخلايا موضع خلاء أثناء يعني أثناء التخلي، هذا موضع نقص، موضع نقص الإنسان يستحي إن هو يتكلم فيه أو يشاهده أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد جدا، أبعد في الصحراء جدا جدا حتى لا يراه أحد، حتى لا يراه أحد. مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أبعد شيئا إيه شيئا يسيرا يعني لن يرى عورته أحد بلا إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يراه أحد أصلا. هذا موضع نقص، هذا موضع نقص الإنسان قدر الإمكان ينبغي إن هو يعني يتخفى فيه عن أعين الناس ويغض الصوت فيه ولا يتكلم فيه. الإنسان إذا كان في موضع محرج أو موضع ليس بحسن، الإنسان لا يحب أن يتكلم في هذا الموضع. يعني أصحاب الفطر السوية وأصحاب العقول وأصحاب المروءات يجدون في أنفسهم شيئا حرجا أنهم يتكلمون في هذا الموضع، يريد أن يتكلم هو في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. لذلك تجد أن هو يعني خلاف العقل وخلاف المروءة وخلاف الفطرة وخلاف الدين ما يفعله الناس. قد تجد يعني تجد رجلين مثلا في هذه المواطن القبيحة اللي هي يسمونه المباوي العامة هذه، تجد رجلين فعلا كاشفين عن عورتهما يتحدثان بجوار بعضهما البعض. يعني هذا قبيح، هذا قبيح، يعني هذا تشمئز منه النفوس السوية، فهذا ليس بحسن، هذا مستشنع. فالإنسان لازم ينبغي أن يتأدب في هذه الحال، يعلم أن هذه الحال حال نقص، يجتهد في أن لا يطيل فيها ويجتهد أن لا ينبسط فيها، بل كما يعني بل كما ذكر الفقهاء في الآداب أن هو يعني ينحني ويغض الطرف ولا يتكلم قدر الإمكان، وبعضهم قال يغطي رأسه. الإنسان يستحي في ذلك الموضوع، لكن كيف إنسان يستحي وهو عمال يتناقش في المستقبل وفي الماضي ويخطط مع واحد صاحبه أثناء قضاء الحاجة للمستقبل وللمشاريع ونحو ذلك؟ هذا قبيح. أيضا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة وعن ابن عمر أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فرد عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل رد عليه السلام حينئذ في ذلك الايه؟ في ذلك الموضوع. فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انما حملني على الرد عليك خشية ان تذهب فتقول: اني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فاذا رايتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فانك ان تفعل لا ارد عليك، فانك ان تفعل لا ارد عليك. هذا رواه الشافعي رحمه الله تعالى ورواه غيره كذلك. يقول الشيخ تقي الدين: وهذا يدل على ان الكلام هنا مكروه، لان لو كان حراما لما ايه؟ لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ان الكلام هنا مكروه انه يجوز لعذر، وعندنا كما تعلمون كما ذكرناه وكررناه كثيرا وقررناه كثيرا ان الكراهه تسقط بالايه؟ بالحاجه، ان الكراهه تسقط بالحاجه. وهذا فقه عظيم ينبغي ان نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك بالذات الفقيه ينبغي ان يتعلم ذلك. إن هو أحيانا هو ينبغي الإنسان أن يترك بعض الأمور أو يتجاوز عن بعض الأمور لأجل أن يحدث الناس بقدر إيه؟ بقدر عقولهم. هذا الرجل يعني إيه؟ قد يكون رجلا يعني رجلا ضعيف العقل، أو إن هو رجل يعني رجل مثلا أعرابي لا يمكن أن يعني قد لا قد يتسرع في الحكم على الأمور، قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه لأنه منافق، ويذهب يحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه لم يسلم عليه ونحو ذلك. فيعني هذا قد يبرر تبريرات عدة، أو قد يعلل في ذهنه بتاع يعني بعلل عدة وينشر ذلك بين الناس، أو حتى يجد في نفسه أو يظن أن هو بذلك يعني صار كافرا أو صار منافقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، ويذهب ولا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويبقى في قلبه ذلك الشيء في نفسه، وهذا قد يفسد عليه دينه، أمور كثيرة. فالإنسان ينبغي أن يتعلم ذلك الفقه. لذلك قال الشيخ ابن تيمية: من المستحب ترك المستحب أحيانا تأليف القلوب، حتى تأليف القلوب. فهناك مواطن الإنسان قد يترك فيها المستحب، وهناك مواطن قد يفعل فيها الإنسان الإيه؟ المكروه، حتى لا يؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة. فالإنسان يكون إيه؟ يكون فطنا حقيقي يتفطن لذلك المرء. نقول: ما الذي يدخل في ذلك وما الذي يستثنى منه؟ نقول: يدخل في المنع من الكلام، حينئذ في حال التخلي كل واجب ومستحب سوى ما كان لحاجة أو ضرورة. فيدخل إلقاء السلام ورده، يعني الإنسان لا حينئذ يكره أن يلقي السلام، إذا كان في الخلاء، ويكره أيضا أن يرد السلام إذا إيه إذا كان في الخلاء، ويكره أيضا الحمد بعد العطاس. الإنسان إذا عطس في الخلاء إنما يحمد الله جل وعلا بقلبه لكن لا ينطق بذلك، هذا فيه ذكر الله جل وعلا، وهذا لا يصح في الإيه، هذا لا يصح ولا يجوز في الخلاء، يكره. أو إجابة المؤذن، أو إجابة المؤذن أيضا تكره، يكره لأن فيها ذكر الله جل وعلا، ولكن يجيب إيه بقلبه، ويفعل جميع ذلك بقلبه، وتحرم قراءة القرآن حال قضاء الحاجة. يعني قراءة القرآن أي تحرم، يعني ذكر الله جل وعلا والكلام عموما مكروه، طبعا الكلام عموما مكروه، وذكر الله جل وعلا أشد وأشد في الكراهة، كراهته شديدة. ويحرم القرآن، ويحرم القرآن قراءة القرآن حينئذ حلق إيه؟ قضاء الحاجة. قال في الإقناع وشرحه: ويجب الكلام على من في الخلاء كغيره لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل، يحذره مثلا عن بئر أو حية أو نحوها، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. طبعا هو ماذا ذكر الفقهاء ذلك، حتى لا يفهم من كلامهم أنه إذا قالوا يكره الكلام حينئذ، إن أنت إذا رأيت إنسان مثلا سيهلك أو سيموت، أو كما قالوا مثلا إنسان أعمى أو غافل وستلدغه حية أو سيقع في بئر، تقول لا والله لا، هذا كلام مكروه، هسيب الراجل ده يموت عشان الكلام إيه، عشان الكلام مكروه. لا، ده الكلام واجب عليك، ده الكراهة تسقط بالحاجة، فما بالك بأن كان يكون ذلك الكلام واجب، يعني ينبني عليه موت إنسان، هذا شديد، هذا إيه؟ هذا شديد. طبعا ينبغي إن هو يحفظ ذلك المعصوم، أن يحفظ أن تحفظ يعني لا بأس إن الإنسان يتكلم، بل يجب عليه أن يتكلم ليحفظ المال، وليحفظ العرض، وليحفظ الإيه؟ وليحفظ الروح، فهذه من الضرورات. والبول في إناء وشق ونار، يعني مما يكره البول في إناء وشق ونار، يكره حال التخلي. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة إن هو يكره إن الإنسان يبول في إناء، لكن إنسان يبول في الصحراء، يبول في مكان معد لقضاء الايه الحاجه، يبول في المرحاض اللي هو الموجود في الحمامات عندنا، لكن لا يبول في اناء، لا يبول في ايه في اناء. وكذلك يكره له ان يبول في شق، طبعا هذا كله بغير حاجه، يعني ان يبول في اناء بلا غير حاجه، او ان يبول في شق بغير حاجه، وان يبول في النار بايه بغير حاجه، لان كما كان تعلمون كما كررناه ان الايه ان الكراهه تسقط بالحاجه. كذلك أن يبول في شق فتحة اللي هي الفتحة في جبل، أو فتحة في جدار ونحو ذلك، شق أو ثقب في إيه في الجدار. وكذلك أن يبول في نار، أن يبول في النار، هذه هي الإيه هذه هي صورة المسألة. طيب ما دليل الفرع؟ ما دليل الفرع؟ وهذه الإيه هذه عدة فروع أو عدة مسائل في عبارة واحدة. أولا البول في الإناء بلا حاجة، أولا البول كراهة البول في الإناء بلا حاجة. نقول: أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، لا ينقع بول في طست، الطست إناء، لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع، ولا تبولن في مغتسلك. يعني المكان اللي انت بتغتسل فيه ما تبولش فيه، عشان انت كده ايه ترجع يعني تصيب نفسك بالنجاسه وتنجس جسدك بعد ذلك. طيب، وايضا اخرج ابو داود والنسائي من حديث حكيمه بنت اميمه بنت رقيقه، جميل الاسم، حكيمه بنت اميمه بنت رقيقه، عن امها انها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. طيب، ما وجه الجمع بين الايه بين الحديثين؟ قد يجمع بين الحديثين بما ذكرنا ان الامر مقيد بالحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيه مشقه، يعني مشقه شديده جدا، رجل من العرب يقوم في منتصف الليل، ثم يرتدي ثيابا يصح ان يخرج بها يعني ايه على الناس، ثم يسير ويبعد خلاص في الصحراء لكي يبول، ثم يعود تاني إلى إيه؟ إلى بيته، وقد يتكرر ذلك في الإيه؟ في الليل. طبعا هذا فيه مشقة بلا شك، فبلا شك هناك حاجة معتبرة جدا في إيه؟ في هذه الحال. في هذه الحالة، المشقة الشديدة التي تجعل الإنسان يذهب إلى الإيه؟ يذهب إلى موضع الخلاء البعيد عن بيته لكي يتبول ثم يعود مرة أخرى ويكرر ذلك أثناء الإيه؟ أثناء الليل. فطبعا هناك حينئذ حاجة معتبرة. أما الإنسان يبول في طست أو في إناء في البيت فبغير حاجة، فهو حينئذ يمنع الملائكة من دخول البيت بغير حاجة. يمنع الملائكة من دخول البيت بغير إيه؟ بغير حاجة. أيضا هذا قد يفضي إلى تنجيس الإيه؟ لتنجيس البيت. الإناء في أي لحظة ممكن يتكب، يتخبط بالرجل ولا بالإيدين ولا أي حاجة، واحد مش ماشي في الضلمة، ماشي في الضلمة مش واخد باله، يخبط الإناء دي فيه بوله وينجس الأرض وينجس الثياب وينجس الفراش ونحو ذلك. فطبعا هذا إيه؟ يعني ترك هذا يعني ترك ذلك الاحتمال وإبقاء ذلك الاحتمال مع عدم الحاجة، هذا مكروه، هذا مكروه. أيضا مما جمع به أهل العلم بين هذين الحديثين أنهما يعني أن الفرق بينهما في طول الزمن وقصره. يعني الإنسان إذا فعل ذلك، إذا كان يبول بقدر الإيه؟ بقدر الليل ثم يفرغ الإناء، هذا يعني هذا لا إشكال فيه وليس بمكروه. وهذا يدل عليه لفظ النقع، لا ينقع بول، يعني المراد أن هو يترك مدة طويلة في الطست، يترك مدة طويلة في الطست، لأنه حينئذ أدعى إن الملائكة لا تدخل البيت، وأدعى لتكثير النجاسة، وأدعى إن النجاسة ممكن إيه؟ ممكن تصيب الفراش والأرض ونحو ذلك. يعني احتمال إن هذا الإناء يسقط على الأرض، أو إن هو يصيب البول الذي فيه، وتصيب النجاسة التي فيه، تصيب الثياب أو الجسد أو نحو ذلك، حينئذ الاحتمال أكبر عندما يكون ذلك دائما في البيت ويطول أمره في البيت. فالمراد يا شيخ إن الأمر إن الكراهة عندنا مقيدة بالإيه؟ مقيدة بعدم الحاجة. ولأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذا كان هناك حاجة فلا بأس، إن كان هناك حاجة فلا بأس، وكده كده الكراهة تسقط بالحاجة فلا إشكال. ثانيا، البول في شق بلا حاجة. البول في شق بلا حاجة. قال البهتي رحمه الله تعالى: لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. والجحر كالشق، كالثقب في الجدار، هذه كلها بمعنى، يعني أو تعود يعني في الآخر راجعة إلى نفس الإيه؟ المعنى، وفيها نفس المعنى، أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ إيه الإشكال في البول يعني إيه؟ في البول في الجحر. قال: يقال إنها مساكن الجن. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود. يقال إنها مساكن الجن، فيه إيذاء للجن، فيه إيذاء للجن. طبعا لو هذه مساكن للجن فأنت تبول على الجن، هذا فيه إيذاء لهم، هذا فيه إيذاء لهم، فهذا لا يصح. ونقول أيضا: لأنه يخاف أن يخرج ببوله، أو أن يخرج ببوله داب أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه. يعني طبعا هذا يخاف الإنسان، يعني يتبول هو غافل أو في ظلام نحو ذلك، يتبول ويضع ذكره في إيه؟ في جحر، أو قريب من الجحر، أو في ثقب أو شق في الحائط، وقريب من أو قريب منه، وقد يكون فيه عقرب، قد يكون فيه حية، قد يكون فيه حشرة مؤذية، وحينئذ يعرض نفسه للإيه؟ يعرض نفسه للأذى منها. فحينئذ الإنسان ينبغي أن هو يجتنب ذلك. وأيضا قد ترد الإيه؟ قد ترد البول عليه. يعني هو يعني الإنسان يظن، يتخيل أن هو أن هذا الجحر أو هذا الثقب حينئذ يعني إيه؟ يعني موضع آمن، أن هو لا و أن هو يعني يأمن معه رشاش البول، لكن مع وجود هذه الحية ونحو ذلك قد إيه؟ قد يرد البول عليه مرة أخرى ويتنجس، فكذلك الإنسان يترك ذلك. فالمهم عندنا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وحينئذ والعلة فيه كما قال قتادة أن هو يقال أن هي مساكن الجن، أو قد يقال أن العلة علة النهي هنا أن هو خوف الأذى، خوف الأذى، الأذى من هذه الإيه؟ من هذه الهوام، ومن هذه الدواب، ومن هذه الحشرات أن تؤذيه، أن تؤذيه. ثالثا، البول في النار بلا حاجة. البول في النار بلا حاجة. نقول: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، قال ابن عقيل والمصنف، المصنف اللي هو مين؟ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، إن الإنصاف، الإنصاف الإمام المرداوي كتبه على إيه؟ كتبه على المقنع، كتبه كشرح على المقنع لموفق ابن قدامة. فإذا قال مصنف فهو يريد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال ابن عقيل والمصنف والشارح، الشارح اللي هو مين؟ ابن أبي عمر، ابن أبي عمر ابن قدامة. والشارح يقال، يقال يورث السقم، يقال يورث السقم، يعني يقال إن البول في النار مما يورث السقم، مما يصيب الإنسان بالأمراض وبالسقم. زاد في الفصول، من الذي صار الفصول هذا؟ لمن؟ هذا لابن عقيل رحمه الله تعالى. قلت زاد في الفصول أي ابن عقيل، ويؤذي برائحته، ويؤذي برائحته. فمما يقال ها هنا في تعليل ذلك الايه، ذلك الحكم، انه يؤذي برائحته، كما قال ايه، كما قال كما قال كما قال ابن عقيل، وايضا انه ينشر النجاسه، ينشر النجاسه مع يعني تحول هذا البول النجس الى دخان مع النار ونحو ذلك، هذا فيه نشر للنجاسه حينئذ، وفيه اذى ايضا بهذه الرائحه التي تحصل من احتراق البول. وقال المصنف، قال الشرح يعني انه يصيب بالسقم ويصيب بالمرض، هذا فيه ايه يعني، هذا حينئذ يعني هم اوقفوا الامر حينئذ على ما يقوله الاطباء. لو قال الأطباء إنه يورث السقم خلاص لا إشكال، لكن لو صحح ذلك في المعرفة الطبية، لأنه قالوا يقال، يقال لو صحح ذلك في المعرفة الطبية وقيل إنه لا يورث السقم ولا إشكال فيه، فخلاص تنتفي العلة فينتفي الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كانت العلة غير صحيحة فالحكم غير إيه؟ الحكم غير صحيح. وطبعا هذا يعني هذا وفق المعرفة الطبية، هذا لا يورث السقم عموما أو إجمالا، لكن قد يقال، قد يقال أيضا أن هذا خلاف الأولى، أنه أن هذا مكروه، لأنه قد الإنسان مع هذا يعرض نفسه للأذى، يعني النار قد تصيب يعني قد تحرقه وتصيب شيئا من إيه، أو تصل إلى ألسنة النار، قد تصل إلى ذكره ونحو ذلك، فقد تسبب الإيه، فقد تسبب له الأذى. وأيضا ما قاله ابن عقيل أو ما يفهم من كلامه أنه سبب في إيه، سبب في الإيذاء بالرائحة، أو أنه سبب لنشر النجاسة، دخان النجاسة ونحو ذلك. فهذا بعض يعني بعض مما قاله الأصحاب رضي الله عنهم في هذه المسألة. فالمسألة أيضا ليست إيه، ليست بعيدة جدا، خاصة مع مسألة الأذى، الإنسان قد يعرض نفسه للأذى إذا أصابت النار ذكره، وكذلك فيه نشر النجاسة ونحو ذلك. أما أنه يورث السقم، هذا لا نعرفه، هذا لا نعرفه ولا يقره الأطباء في المعرفة الطبية الإيه المعاصرة. ولا يكره البول قائما، ولا يكره البول قائما. طبعا هو حينئذ عندما يعني هو الأصل إن الأشياء لا تكره، أو الأصل إن الأفعال لا تكره، لكن هو ينبه هنا لأن هناك، لأن هذا الموضع مشكل، هذا الموضع مشكل فيه إشكال، فلذلك ينبه انه لا يكره. صحيح من المذهب انه عندنا انه لا يكره البول القائم، فمعناه ان هذه المساله وقع فيها نزاع وخلاف، لذلك هو ينبه هنا على عدم الايه، على عدم الكراهه. صوره المساله واضحه بينه، صوره المساله ان الانسان لا يكره له ان يبول وهو قائم، ان يبول وهو قائم. صحيح كما سنتكلم ان الاولى والافضل انه يبول وهو جالس، ان يبول وهو جالس بلا شك، ايضا ان ايه، ان يتغوط وهو جالس. لكن هل يكره أن يبول قائما أو يحرم؟ طبعا فضلا عن أن يحرم، لا، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح على المذهب، يعني المذهب أنه لا يكره أن يبول قائما، وهذا نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسائل، في مسائل عبد الله بن الإمام، قال الإمام أحمد لا بأس أن يبول الرجل قائما. ما دليل الفرع؟ نقول قال الشارح، الشارح مين؟ هو ابن أبي عمر ابن قدامة، والشارح هذا شرحه على الإيه؟ على متن المقنع للموفق لعمه الموفق، وقد أخذ يعني أكثر مادته من كتاب المغني لعمه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال الشارح ويستحب أن يبول قاعدة، يعني الأفضل والمستحب عنده أن يبول قاعدة. لماذا؟ لئلا يترشش عليه البول، يعني لئلا يترشش عليه البول. ولأنه أستر وأحسن. وهذا حسن بلا شك، يعني بلا شك أن الأولى أن الإنسان يقول قاعدا، لأنه حينئذ يأمن التلويث، وحينئذ يأمن الناظر، ويأمن الناظر إلى عورته، أستر وأحسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الجفاء أن تبول وأنت قائم، من الجفاء أن تبول وأنت قائم. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب. هذا الصحيح هو يعني، بل لا يصح في الباب شيء في مسألة عدم البول قائما إلا حديث عائشة تقريبا رضي الله إيه رضي الله عنها. وغاية ما فيه، غاية ما فيه ذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، هو الأولى والأفضل. لكن ليس معنى هذا يعني، ليس معنى هذا أن البول قائما مكروه، مكروه. نعم، قد نقول أنه خلاف الأولى، لأنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلاف المستقر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح شيء في الباب. وقد رويت الرخصة فيه، قد رويت الرخصة في ذلك الإيه، في ذلك الفعل، هو في البول قائما، رويت الرخصة فيه عن عمر أنه لا بأس فيه، يعني عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت. بل قد يؤخذ من كلام بعضهم أن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو لأجل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت. وحينئذ نقول: من علم حجة على من لم يعلم. هم رأوه يبول أحيانا وهو قائم، وعائشة رضي الله عنها كما كانت تراه يبول إلا وهو قاعد. فلعل يعني يؤخذ من مجموع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في فعله أنه كان يبول وهو قاعد، لكن شوهد وكان يبول أحيانا وهو قائم، فحينئذ تنتفي الإيه، هذا لا تثبت به الإيه الكراهة، ولذلك لم يقل أصحابنا رضي الله عنهم بالكراهة. يبقى رؤية الرخصة فيه عن عمر وعن علي وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما روى حذيفة. يعني ماذا الرخصة؟ لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. هذا رواه البخاري ومسلم. قال الشارح: والأول أولى. يعني الأول هو الإنسان يبول قاعدا أولى. لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، لا تبول قائما، فما بولت قائما بعد. رواه ابن ماجه، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف لا يحتج به. لماذا لا يحتج به؟ لأنه روي عكسه عن عمر رضي الله عنه. ليس من المعقول أن عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبول قائما، ويقول عمر: فما بولت قائما بعد ذلك، ثم تروى الرخصة عن عمر رضي الله عنه. فهذا ضعيف، هو كده كده هو ضعيف من الناحية الحديثية، وأيضا لا يعمل به لأنه رويت الرخصة عن عمر رضي الله عنه، لأنه في الباب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال لماذا لم تعملوا بالحديث الإيه، في الحديث الضعيف هنا. لأن قلنا يا مشايخ الموضوع مش بالإيه، مش بالدراع، هناك نظر في كل مسألة، هناك نظر في كل مسألة، في القرائن التي تحتفل بكل مسألة، وفي المعطيات التي عند الفقيه في كل مسألة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. رواه ابن ماجه، هو أيضا ضعيف، ضعيف. قال: وأما حديث حذيفة اللي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما، قال: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين الجواز، ليبين الجواز، أو كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، أن ذلك لحاجة يعني، أو كان ذلك لحاجة. وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمقبضه ليستشفي به، ليستشفي به. والمقبض ما تحت الركبة من كل حيوان، يعني ما تحت الركبة اللي هو اللي في الناحية الخلفية من الركبة، الناحية الخلفية من الإيه؟ من الركبة، يعني الركبة يعني ما يقابل الركبة من خلف الإيه؟ من خلف الرجل. هذا هو الإيه؟ هذا هو المقبض، ما تحت الركبة من كل إيه؟ من كل حيوان. هذا ما قاله الشارح، هذا ما قاله الشارح. فخلاصته ان هو يعني يرجح ان الاقرب عنده انه ايه، انه يكره، او على الاقل ان هو خلاف الايه، خلاف الاولى. لا اشكال عندنا فساد خلاف الاولى، لكن له لا يصل الى حد الايه، لحد الكراهه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة قال: ولا يكره البول قائما لعذر، ولا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر. ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول. يبقى انظر ها هنا إن عدم الكراهة عندنا يا مشايخ هذا مقيد بأمرين، مقيد بأمن التلويث وبأمن النظر أو أمن الناظر، وهذا ذكره الحجاوي في الإقناع. يبقى هذا هو معتمد المذهب يا مشايخ، معتمد المذهب أن عدم الكراهة، عدم كراهة البول قائما، هذا مقيد بأن يأمن الإنسان أن يلوث نفسه بالبول، هذه واحدة، والثانية أن يأمن الإنسان من أن يراه أحد أو أن يرى عورته أحد، حينئذ لا يكره. وقد تحمل، أحاديث الإيه؟ الأحاديث الضعيفة التي وردت في كراهة البول أو النهي عن البول قائما قد تحمل على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص على الإمام أحمد من الوجهين، لأن هناك وجهان في المذهب، والوجه الذي نص عليه الإمام أحمد منصوص على الإمام أحمد هو الوجه بعدم الإيه؟ الوجه القائل بعدم الكراهة، لما روى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا رواه الجماعة. وفي الآخر، في الوجه الآخر يعني، وفي الوجه الآخر يكره لما روي عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال أي الترمذي: هو أحسن حديث في الباب وأصح. وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس، وأن بوله قائما كان لعذر، إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة، أو لوجع كان به، الشيخ سنة الآن يقول دليل الوجه الثاني اللي هو غير المنصوص اللي هو ذكره الشارح أيضا: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، وهذا ضعيف، أيضا، أي تحت ركبته، قال الشافعي: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فترى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. يعني الشافعي يقول إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ مصابا بوجع الصلب فكان يستشفي بالبول إيه؟ بالبول قائما. طبعا هذا يعني هذا يدخل تحت الباب، تحت باب أهمية معرفة الفقيه بحال العرب، ولذلك نقول وكررنا أن الإمام الشافعي أثر عنه أنه بقي بالبادية، 20 عاما يتعلم اللغة وأيام الناس، يقول: ما فعلت ذلك إلا استعانة على الفقه، يستعين بذلك على الفقه. طيب لماذا استعين بذلك على الفقه؟ لأن الشعر هو إيه؟ هو أصل لغة العرب، وأنت لا يمكن، إنسان أن يتفقه في دين الله وفي كلام الله وفي كلام رسول الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي نزل بها الإيه؟ التي نزل بها القرآن. وكذلك وأيام الناس، يعني يعرف طبائع العرب، يعرف أحوال العرب، وعرف أمراض العرب، لأن هذا يعينه على تفسير الإيه؟ على تفسير نصوص الشريعة. لكن مع ذلك هذا إيه؟ هذا لن نعمل به ها هنا، لماذا؟ لأن الكلام كان واضح، وكان عاما مطلقا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقيد بالإيه؟ لم يقيد بالجرح، أو لم يقيد بوجع الصلب ونحو ذلك. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه في هذا، ضعيف أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد رأوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن ذلك لعلة به، بدليل أن الصحابة فعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأوا ذلك جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم عندما رأوه يفعل ذلك. فما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو وقت الحاجة، الصحابة أصلا أخذوا ذلك الأمر عنه وفعلوه ونقل عنهم. فلو كان، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وجع أو مرض أو نحو ذلك، كان ينبغي أن النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للصحابة، فما وما بينه للصحابة، فدل ذلك على أنه ليس لم يكن مقيدا بالإيه؟ بالعلة أو بالوجع أو المرض. يقول يخش خزائم تيمية رحمه الله تعالى: ولكن قد رويت الرخصة، يعني على الرغم من كل هذا ما يذكرونه ومع الرغم من قاله الشافعي، نقول قد رويت الرخصة، يعني الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خاصا كان بالنبي كان يمكن أن يقال ذلك، لكن ده الرخصة رويت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة اللي هو أصلا راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، وابن عمر وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم جميعا. ولأن الأصل الإباحة، فمن ادعى الكراهة فعليه بالدليل، ولا يقال طبعا إن الدليل حديث جابر، حديث إيه أو حديث عمر رضي الله عنه، قلنا هذه آثار ضعيفة، بل روي عن أصحابها، روي عن عمر، روي عن أبي هريرة، روي عن غيرهم، ما إيه عن غيرهما ما يدل على إيه على العكس، ما يدل على العكس، ليس هناك دليل صحيح على هذا الإيه على هذا الادعاء، مع وجود الدليل الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة ومن قولهم الذي يؤيد ما نقول به من عدم كراهة البول قائما إذا أمن التلويث وإذا أمن الناظر، وإذا أمن الناظر، فلا يكره البول قائما. صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.